وقد حاول الخلفاء العباسيين أن يستردوا مكانتهم مرة أخرى ومنذ أيام الخليفة المسترشد، وانتهزوا فرصة ضعف السلاجقة وحاول مقاومة نفوذ السلطان محمود السلجوقي، فنشب الصراع بين الطرفين سنة 520 هجرية 1126 ميلادية. وكان من نتيجة هذا الصراع أن اعتذر السلطان السلجوقي في النهاية. وعندما مات السلطان محمود سنة 525 هجرية، أخذ الخليفة المسترشد يقوي الجيش، ووصلت جرأته إلى حد أنه قطع الخطبة للسلطان مسعود سنة 529 هجرية رغبة منه في استخلاص الحكم لنفسه. وقد تمكن في النهاية السلطان مسعود من أسره، وسجن هؤلاء جميعا في قلعة على مقربة من مدينة همزان. ثم اتفق بعد ذلك على الصلح، غير أن حياة الخليفة انتهت بالقتل سنة 529 هجرية 1134 ميلادية.